بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا على قوله في الدرس التاسع في التعليق على الدروس المهمة في آخره، ثم قال بعدما يستعيذ بالله من أربع، قال ولسيما ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولسيما المأثور من ذلك، وهو اللهم أعني على ذكرك. تقدم الكلام على ذلك وشكرك، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فاللسان بالذكر والثناء والحمد، والقلب بالاعتراف بالنعمة وأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمهما جاءت من الوسائل كالوظائف والأعمال والتجارات والسعي في الأرض، فإن هذا كله من عند الله عز وجل. وكذلك جوارح صرف هذه النعم في مرضاة الله عز وجل. إذا قام الإنسان بهذا بهذه الثلاث فإنه من الشاكرين، فإنه من الشاكرين. وقرين الشكر الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال وحسن عبادتك، أحسنت. وثم قال وحسن عبادتك، وقيد الحسن بالعبادة كقوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال الله عز وجل ومن أحسن دينا. قيد الحسن بالعبادة لأن العبرة بإحسان العمل إتقانه والإتيان به على الوجه الأكمل، فليست العبرة بالكمية والكثرة، وليست العبرة بالمظاهر والنواظر، إنما العبرة بصلاح العمل إتقانه وإكماله والإتيان به على الوجه الأمر المأمور به. ولهذا قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ولهذا تجد الخوارج عندهم من العبادات ما الله به عليم. تجد بعض الطوائف عندهم صلوات لكنها على غير سنة، فإحسان العمل أن يكون صوابا لله مخلصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المعلق في بعض الدوائر الحكومية وبعض المحلات والتجارات، إن الله يحب إذا عمل العبد عملا يتقنه، فهذا الحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، فهو يدخل في الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا تعريف الإحسان. والإحسان في كل شيء إكماله وإتمامه، إكماله وإتمامه. وهذا الذكر ثم وهذا الذكر اللهم أعني على ذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لمعاذ لتدعن دبر كل صلاة. فما هو دبر الصلاة؟ دبر كل صلاة، بعض الروايات دبر كل صلاة مكتوبة، فخرج بذلك النوافل. وما هو دبر الصلاة؟ دبر الشيء، قال بعضهم هو آخره، ومن هذا دبر الحيوان. ولهذا الدبر قالوا آخر الصلاة، وبعضهم قال الدبر هو خارج الصلاة. الأذكار التي جاء ذكرها دبر الصلاة لا تخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون قبل السلام، وهذا مثل إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وهذا مثل اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ومثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، حديث علي في صحيح مسلم. هذا قبل السلام، هذا قبل السلام لورود النص فيه. والحالة الثانية بعد الصلاة، وهذا مثل آية الكرسي والتسبيح والتهليل، ومثل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا في صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف يقول الصحابي استقبلنا بوجهه وقال اللهم قني عذابك، أو قنا عذابك يوم تبعث عذابك يوم تبعث عبادك. فهذا بعد السلام. والحالة الثالثة لم يرد لا قبل ولا بعد، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فهذا يعني الأمر فيه واسع، من قاله بعد السلام فله وجه، ومن قاله قبل السلام فله وجه، لكن الأفضل قبل السلام، الأفضل قبل السلام لوجوه. الوجه الأول أن الإنسان في صلب العبادة، أن الإنسان والدعاء في صلب العبادة أفضل من غيرها، ولهذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية ثم الثالثة ينصرف، لأن الثالثة انتهى رميه، انتهت العبادة. والوجه الثاني أن هذا محل وموطن إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، من المسألة ما شاء. فهنا يكون موطن إجابة، ووضعه في موطن إجابة أفضل، ووضعه في موطن الإجابة أفضل. فعلى هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك كما اختاره الإمام باز هنا في الدروس المهمة أن يقال قبل السلام، ولو قاله بعد السلام فلا بأس في ذلك، لكن لا يقال مرتين، لا يقال قبل السلام أو بعد، يقال بعد السلام، إنما يقال مرة واحدة هنا أو هناك، هنا أو هناك. وهذا الحديث أو هذا الذكر دعاء عظيم جدا، ينبغي الإنسان استحضاره والإكثار منه دائما وأبدا في كل حالة، لكن يعتني به دبر كل الصلاة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكد عليه قال: فلا تدعن، فلا تدعن، نون التوكيد، ولا تدعن يعني لا تتركن، استمر وداوم على هذا الذكر، وداوم على هذا الذكر. ثم ذكر حديثا آخر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الذكر في الصحيحين، وهذا الذكر يقال في الصلاة، هذا الذكر يقال في الصلاة، ولهذا وضعه المصنف هنا أن يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صنعه البخاري. البخاري بوب على هذا الحديث باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام. والحديث ليس نصا قبل السلام، لكن هذا إيماء بأن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني. لاحظ هذا الذكر وهذا الدعاء حيث جاء من هذا الصحابي الجليل: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، في صلاتي. والصلاة هنا شاملة، يشمل في السجود بين السجدتين قبل السلام، لكن وضعه قبل السلام من لذكر البخاري وغيره إشارة إلى أن هذا موطن إجابة، ولعموم ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم لعموم في صلاتي، في صلاتي، لأن كل مكان له ذكر وهنا موطن دعاء. قال أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، في صلاتي. جاء في رواية لمسلم: دعاء أن أدعو به في صلاتي وبيتي، زيادة وبيتي، ولهذا الإنسان يقوله في البيت، وهذا من السنن التي تقال في البيوت، التي تقال في البيت. فإذا كان الإنسان في البيت فينبغي أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا في رواية لمسلم: في صلاتي وبيتي. وهذا الذكر أو هذا الدعاء العظيم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دل على أهميته، وأبو بكر من هو رضي الله تعالى عن أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، ثم علمه بهذا، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. والإنسان يظلم نفسه بفعل الذنوب والمعاصي، بالخطأ، بالنسيان، يظلم نفسه. وظلم النفس يختلف يعني من الشرك فما دونه، الشرك الأكبر والأصغر، الذنوب والمعاصي، البدع، الخطأ والنسيان، إنسان يخطئ على نفسه. فلهذا النفس أمارة بالسوء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلما كثيرا، وجاء في رواية كبيرة كبيرة. وهذا كقول الله عز وجل والعنهم لعنا كبيرا في قراءة صحيحة، والعنهم لعنا كثيرا. فلهذا بعض العلماء في هذا الموطن قال يأتي بهما جميعا، فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ظلما كثيرا كبيرا. وبعض العلماء قال لا، إنما يأتي بهذا تارة وهذا تارة. تارة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وتارة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وهما بمعنى واحد كبيرا أو كثيرا. ففيه دليل على أن الإنسان يخطئ، وأن الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لاحظ، تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. بعض الناس يظن أنه لا يخطئ، ولهذا لا تطرأ التوبة على باله، ولا يأتي ويطرأ على باله وخياله الاستغفار من الذنوب والمعاصي. إن استغفر استغفر بلسانه، فلا يستغفر من غيبة أو عقوق أو قطيعة أو إساءة أو ظلم أو جور أو أكل ربا أو سماع غنى أو إسبال ثياب أو مثلا غير ذلك من الذنوب والمعاصي. ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا جمعت المغفرة والرحمة فالمغفرة لما سلف من الذنوب، والرحمة أن يعصمك الله في المستقبل. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل أحدهما في معنى الآخر، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كتوحيد الألوهية والربوبية والفقير والمسكين والإسلام والإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من الأشياء المترادفة في هذا الباب. المقصود أن هذا الذكر ذكر عظيم ينبغي حفظه وفهمه والإكثار منه، كما سبق أن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره، لا سيما هذا حينما قال أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فلو قلته مثلا بعدما تقول سمع الله لمن حمده من السماوات إلى آخره وقلت ذلك لا بأس، أو في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو قبل التشهد، وهذا أكمل لقوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وبهذا انتهى الدرس التاسع من الدروس المهمة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس العاشر. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.